بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 68 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن صلاة الاستسقاء، وفي آخر البحث هناك بعض السنن والآداب ذكرها العلماء لها علاقة بالأمطار والرياح وما شابه ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه. إن ربي عز وجل قال: فأنزلنا من السماء ماء مباركا، وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهذا الماء الطهور المبارك يستحب للإنسان إذا نزل المطر أول السنة، أول أمطار السنة، أن يجرد نفسه من الملابس ويتعرض لهذه البركة التي أنزلها الله من السماء وهذا الطهر، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر وقال: إنه حديث عهد بربه. حديث عهد بربه يعني مخلوق جديد منزل حديثا، يعني تعلقت به القدرة الإلهية بتنزيله وخلقه وتحويله من سحاب إلى أمطار. وفي بعض الروايات كان صلى الله عليه وسلم يقول: إنه رحمة، إنه رحمة. فالتعرض له سنة. بعض العلماء يرى أن التعرض له يكون فقط في أول مطر السنة، يعني أول مرة ينزل مطر، وبعضهم يقول في أول كل مطر، يعني نزل مطر الآن تعرضنا له، بعد أسبوع نزل مطر، أول خمس دقائق نتعرض له، آكد ذكروا أيضا، ولكن في الأول آكد، يعني أول مطر السنة آكد شيء. قال: وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل، ورد في بعض الأحاديث ولكن سنده منقطع، سند الحديث مو قوي يعني، بس بعض العلماء أخذ به من باب العمل بالأحاديث الضعيفة، أنه نزلت أمطار فصار في سيل فقال عليه الصلاة والسلام: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به ونحمد الله عليه. هذا حديث يعني مو قوي، ولذلك بعض العلماء لا يعمل به. أما الأمطار حديثه في صحيح مسلم. قال: ويسبح عند الرعد والبرق. يستحب للإنسان إذا رأى الرعد، إذا رأى البرق وسمع صوت الرعد أن يسبح، فيقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير. وورد في حديث رواه الإمام الترمذي وقال في عقبه: قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سمع صوت الرعد والصواعق: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. شو تقول إذا سمعت صوت البرق والرعد؟ تقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه، لأن الله تعالى يقول عن البرق والصواعق: فيصيب بها من يشاء، يصرفها عن من فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وهناك كثير من الناس يموتون في الصواعق، يصعقون كهرباء شديدة، آلاف البولتات تحرق الإنسان وتحرق الأشجار أحيانا. فربنا يصرف البلاء بهذا الدعاء: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال بعض العلماء: والمناسب أن يقول أيضا: سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني مأخوذ من القرآن، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. فيقول سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا يعني تخاف من الله، تخاف من الصاعقة أن تحرقك أو ينزل بلاء من البرد الشديد أو الرياح العاتية أو العواصف أو الأعاصير، وطمعا تطمع برحمة الله من الأمطار وإنبات النبات وما شابه ذلك من الينابيع والأنهار مما يستفيد منه الخلق، ويسبح عند الرعد والبرق، ولا يتبع بصره البرق. لا يتبع يعني مكروه أن ينظر الإنسان إلى البرق من بعيد، لا يتبع بصره البرق. ويقول عند المطر إذا نزلت الأمطار يقول: اللهم صيبا نافعا. صيب يعني مطر شديد، ونافع نافع. وورد في بعض الروايات سيبا نافع مصيبا، الأولى صيبا بالصاد وتشديد الياء، والثانية بالسين وتخفيف الياء، سيبا نافعا. ومعنى سيبا أي عطاء نافعا. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه صيبا هنيئا. فيقول اللهم اجعله صيبا، اللهم اجعله صيبا نافعا وسيبا وصيبا هنيئا، يعني يجمع الروايات يقولها كلها. ويدعو بما شاء. ليش يدعو بما شاء إذا نزل المطر؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي أن الدعاء يستجاب في 4 مواطن: عند التقاء الصفوف لما يصير جهاد في سبيل الله، أول ما تبدأ المعركة يستجاب الدعاء، وعند نزول الغيث، عند نزول الأمطار، لأن قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فلما ينزل الماء تفتح أبواب السماء، فيستجاب الدعاء عند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة. وهذا حديث رواه البيهقي بما معناه. وأن يقول بعده، يعني أول ما ينزل المطر بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق، مو بعده يعني عند انقطاعه، لا، بعده يعني في البداية، يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. يقول ربنا تفضل علينا فمطرنا بفضل الله، لأن الجاهليون العرب كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا. النوء هو الوقت، النوء هو الوقت، ومعنى نوء كذا طبعا ربي عز وجل جعل الدنيا فيها أسباب، من جملة الأسباب أن المطر غالبا ينزل في الشتاء مثلا. في الشتاء هناك كواكب معينة تظهر في السماء في فصل الشتاء، فكان العرب يربطون نزول المطر بهذه الكواكب. فإذا خرج الكوكب إلى السماء ونظر إليه يقولون ونزلت المطر، يقولون مطرنا بنوء كذا. قال علماؤنا: فإن اعتقد أن الكوكب له تأثير بذاته هذا كافر، يخرج من الملة. وإن كان لا يعتقد بذلك، يعتقد أنه الله عز وجل هو الذي خلقه وكذا، فهذه الكلمة لا تجوز أصلا لأنها فيها. أما إذا قال مطرنا في نوء كذا، مو بي، في نوء كذا، ما فيها شيء. ليش؟ لأنه صارت ظرفية. مثل إذا قلت مطرنا في يوم الخميس، يعني يوم الخميس نزل المطر، مو أنه يوم الخميس هو اللي نزل المطر. فرق بين في وبين بي. في صارت ظرف، مطرنا في فصل الصيف مثلا، ففي نوء كذا يعني في فصل الشتاء لهذا الوقت من السنة مطرنا، ما فيها شيء. أما مطرنا بنوء كذا قد يكفر الإنسان بها وقد لا يكفر على حسب اعتقاده، ولذلك يتجنب هذا الكلام كله ويقول مطرنا بفضل الله، الله تعالى هو الذي تفضل علينا وهو الذي رزقنا هذه الأمطار. وسب الريح يكره أيضا، سب الريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا الحديث ذاك أول اللي العرب كانت تعتقد به نقرأه لكم، ورد في الصحيحين حديث قدسي عن الله تعالى يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ويكره سب الريح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله أي من رحمته، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها. ما تسب الريح، الريح مخلوق مأمور من الله. واسألوا الله خيرها واستعوذوا بالله من شرها، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. فنقول اللهم إنا نسألك خير هذه الرياح وخير ما تحمله وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما تحمله وشر ما أمرت به. كلها مخلوقات مسخرة من الله رب العالمين، يسخرها يرسلها رياحا نعيما على أناس، ويرسلها ريحا نقمة على أناس آخرين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وهي أسماء رياح. الصبا اسم رياح والدبور اسم رياح أيضا. فربنا أرسلها الدبور على عاد ريحا صرصرا عاتية أهلكتهم وأبادتهم عن بكرة أبيهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام جعلها الله نصرا له. وكذلك ورد في غزوة الخندق كما تعلمون، كان المسلمون بينهم وبين المشركين خندق عرضه 6 أمتار فقط، 6 أمتار. جاءت الرياح تقلب قدور المشركين، قدور كبيرة جدا، كل قدر يطعم 100 شخص 200 شخص، كبير. قلبت القدور واقتلعت الخيام هنا في الطرف اللي فيه المشركين. بعد 6 أمتار أتى نسيم عليل على المسلمين، هي نفس الرياح بين هذه وهذه 6 أمتار فقط. فجعلها الله على المسلمين ريح رحمة، رياح رحمة، وجعلها على الكفار ريح عذاب. فهذه مأمورة مخلوقة، قل اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، هذه من السنن. قال ولو تضرروا بكثرة المطر، لو فرضنا نزل مطر كتير كتير كتير صار فيها ضرر، فنقول كما قال صلى الله عليه وسلم حيث دعا للصحابة، هو يخطب الجمعة جاءه أعرابي قال يا رسول الله هلكنا وهلكت الماشية والزرع وكذا، فادعوا الله لنا. فدعا صلى الله عليه وسلم فجاءت سحابة مثل الترس وانفردت في السماء وتوسعت وانتشرت وأنزلت الأمطار من الجمعة إلى الجمعة، أسبوعا كاملا لم ينقطع المطر. فجاء الرجل نفسه، وفي رواية أنه غير واحد شخص، قال يا رسول هلكنا فادعوا الله أن يكشف المطر. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، وصار يضحك صلى الله عليه وسلم، يعني الذي كنتم تشتكون منه كنتم تطلبونه صرتم تشتكون منه الآن. فإذا تضرر الناس يطلبون من الله أن يجعلها حوالينا ولا علينا. قال فتمزقت، لما دعا صلى الله عليه وسلم قال فتمزقت السحابة وصارت عبارة عن حلقة حول المدينة، صارت تنزل أمطار خارج المدينة على البساتين، تمزقت سبحان الله. قال فهنا يقول اللهم حوالينا ولا علينا، ويقول اللهم على الآكام والضراب. الآكام جمع أكمة، وهي التلة الصغيرة التي لم تصل إلى مستوى جبل. التلة الصغيرة اسمها آكام جمع أكمة، والضراب جمع ضرب، وهو الجبل الصغير، جبل أكثر من التلة، أعلى من التلة بس جبل صغير مو جبل كبير. هذا معنى اللهم اجعله على الآكام والضراب. قال الإمام ولا يصلي لذلك، يعني إذا نزل، إذا المطر صار شديد نصلي استسقاء لنزول المطر، ولا نصلي لرفع المطر، ندعو دعاء بس، والله أعلم. خلصنا باب الاستسقاء، الآن في فصل صغير قصير ولكنه مهم جدا قبل باب الجنائز. معظم الفقهاء وضعوه في هذا المكان في كتب الفقه، وبعضهم وضعه بعد الجنائز وبعضهم قبل. المهم أغلب الفقهاء هذا الباب تجده هنا بين صلاة الاستسقاء وبين الجنازة. ما هو هذا الباب؟ باب خاص، هو ليس يعني مو لنا، هذا الباب للحكام للحكام المسلمين الذين يطبقون شرع الله إقامة حد ترك الصلاة، وهو مهم جدا لأن المسلمين عندهم الصلاة يعني شيء مقدس فوق التصور، ركن إسلامي هام جدا جدا جدا جدا، بحيث أنه لو ترك الإنسان الصلاة عامدا عمدا، قال أنا ما بدي أصلي، لا أريد أن أصلي، تعمد ولو فرضا واحدا عند الشافعية، فرضا واحدا، فعند الشافعية يقتل حدا، يقتل يعني يقطع رأسه حدا، معنى حدا يعني الشافعية يعتبرون تارك الصلاة ينقسم إلى قسمين، إما أنه يتركها جحودا، تقول له صلي لك شو صلاة، ما صلاة موضة قديمة بلا صلاة بلا كذا مثلا، في ناس لا يعتقد أصلا، هذا كافر، هذا يقتل كفرا، يقتل كفرا باتفاق كل المذاهب، ومعنى كفرا يعني يقتل من هنا فيصير من أهل النار من هنا، يخلد فيها ولا يخرج منها خالدا مخلدا فيها، هذا إذا تركها جحودا أنكرها يعني. أما إذا تركها كسلا يعتقد أن الصلاة فرض وعلى رأسي الصلاة، والله الصلاة ما في منها، بس يا أخي أنا ما بتصلي مثلا، هذا اختلف العلماء في، عند الحنابلة أيضا هذا كافر، الحنابلة يعتبرون تارك الصلاة كافرا يقتل كفرا مثل الأولاني إن تركها جحودا أو بغير جحودين. المذاهب الأخرى الأحناف والشافعية والمالكية يقولون إن تركها كسلا فلا يكون كافرا ولكن يقتل أيضا، ولكن حدا، كيف يقتل حدا؟ مثل إذا واحد قتل إنسان، قتل إنسانا متعمدا فأقيم عليه الحد فضربت عنقه فهو مسلم، أو واحد مثلا سرق فقطعت يده، هذا حد، والحد عندما تقام الحد على العبد تكفر سيئاته بهذا الحد في هذه المعصية، مو كل المعاصي، هي المعصية هذه اللي فيها حد. قال الإمام النووي في فتاواه أن من أقيم عليه الحد كفرت معصيته في هذا الحد، بحيث إن الله كما ورد في الحديث لا يجمع على العبد عقوبتين، فإن عوقب في الدنيا فلا يعاقب في الآخرة، يعني إذا قطع رأسه بترك الصلاة يقولون إنه لا يعاقب مرة ثانية يوم القيامة، وإذا لم يضرب عنقه في الدنيا ممكن رب العالمين يوم القيامة يغفر له، هذه مسألة خلافية بين الحنابلة وبين الشافعية والأحناف وكذا. فنحن طبعا يعني الشافعية قالوا استدلوا على أن تارك الصلاة كسلا لا يكون كافرا ولكن يكون فاسقا، وتضرب عنقه إن أصر على تركها ولو فرضا واحدا، يقتل ولكن حدا لا كفرا. طبعا في فرق، لما تقول كفرا إذا قتلته كفرا لا تدفنه في مقابر المسلمين ولا تصلي عليه ولا تغسله ولا كذا، وإذا قتلته حدا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الأحاديث اللي وردت في خبر الصحيحين أولا البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك يعني تشهدوا صلوا صاموا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، هذا حديث. وخبر أبي داود وغيره خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن يعني صلى تمام كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، ما في ضمان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قوله إن شاء عفى عنه يعني قابل للعفو، الكفر غير قابل للعفو يوم القيامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. على كل هي مسألة تبقى خلافية، فهذه مو شغلتي أنا وشغلتك، بس لازم تعرف الحكم حتى تعلم أهمية الصلاة في الإسلام. وقد ورد في الحديث أنه من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان، تخيل فرض واحد. فعند الأحناف يسجن تارك الصلاة ويضرب كل وقت، كل ما دخل وقت صلاة يضربوه بيضربوه بيضربوه بيضربوه لحتى يصلي، ما صلى بيجي الوقت اللي بعده بيضربوه بيعملوا له يعني اللازم، حتى إما يموت أو يصلي. عند الشافعية إذا ترك صلاة متعمدا بيستتيبوه، يستتاب، يستتاب يعني مثل المرتد، يعني يقال له تب إلى الله وارجع، إن أصر على عدم التوبة تضرب عنقه، يقطع رأسه وخلصنا منه. ما في بالمجتمع الإسلامي ناس ما بتصلي، المجتمع الإسلامي الحقيقي لا يوجد أناس لا يصلون. الصلاة شيء أساسي جدا لا مجال لوجوده في المجتمع الإسلامي، هكذا حكم الله تبارك وتعالى فيه. فيعطوه مهلة، يعني إذا الظهر بيعطوه مهلة للمغرب، لأن صلاة الظهر أسوأ الاحتمالات في بعض القضايا أن تجمع مع العصر فيكون وقتها متسعا إلى المغرب، يعطوه فرصة للمغرب ويستتاب. إذا تاب خلاص، قال أنا بصلي خلاص تبت، قال له خلاص رفع عنك قطع العنق، توب إلى صلي، بيصلي. إذا أصر مرة ثانية يرجع بيستتيبه، ما تاب يقطع وخلصنا منه، هذا هو حكمه. ولذلك قال الإمام النووي: إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر، أو كسلا قتل حدا. والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة، يعني مثل ما قلنا الظهر للمغرب، لأن وقت الضرورة ممكن تجمع في بعض القضايا فبيمهلوا شوي زيادة، ويستتاب ثم تضرب عنقه. وقيل في قول ثاني عند الشافعية بدل القتل ينخس بحديدة، وفي قول يضرب بخشبة حتى يصلي أو يموت. فإن مات أو قتل حدا قال: ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يطمس قبره، لأنه مسلم عاصي. هذا إذا ما تركها، إذا لم يتركها جحودا، أما إذا تركها جحودا والعياذ بالله هذا شغلته خطيرة جدا. خاتمة هنا في الشرح، قال: من ترك الصلاة بعذر، هذه مسألة كمان خلافية مهمة، يعني من ترك الصلاة بعذر كنوم أو نسيان لم يلزمه قضاؤها فورا، لكن يسن المبادرة فيها، يعني هذا متفق عليه أنه يقضيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها، انشغل فنسي أنه في صلاة، كان مشغول باله مثلا، أو نايم استيقظ، نام قبل الظهر استيقظ بعد العصر، وهذا نام معذور، هذا معذور. النسيان عذر والنوم عذر، فعندما يستيقظ من النوم أو يستيقظ من النسيان يتذكر، فهذا وقتها يصليها فورا، ويجوز أن يؤخرها قليلا لأنه تركها بعذر، يعني استيقظ بعد العصر وقضى الظهر بعد المغرب يجوز، ولكن الأفضل أنه يبادر حتى لعله يموت يكون انتهى من الفرائض اللي عليه. طيب إذا تركها عمدا، هذا إذا تركها ناسيا أو نائما اتفق العلماء على أنه يقضيها، على أنه يقضيها. طيب إذا تركها عمدا، واحد كان تارك صلاة وبعد 5 سنين تاب إلى الله وعاد إلى حظيرة الإسلام، واحد سألني مرة قال لي: نحن بنعرف كلمة حظيرة تقال للدواب والحمير، كيف تقولوا حظيرة الإسلام؟ حظيرة مو معناتها دواب، الحظيرة هي المكان الذي له حظار، يعني له سور، محاط بسور اسمه حظيرة، ممكن تحط فيها كتب، ممكن تحط فيها إنسان، ممكن تحط فيها حيوان. فيقال للإسلام حظيرة الإسلام، يعني كأن الإسلام عبارة عن مكان معظم له سور محاط به حظار له. لذلك يقول لك هذا شيء محظور، محظور يا مرسي تتجاوز، في سور، في حد محظور عليك أن تفعله، مو محظور يعني محطوط مثل الدابة جوا، لا مو هيك معناتها، لأن اللغة العربية الآن لا تستعمل بشكل صحيح عند الناس. من أمثلة ذلك بس أعطيكم مثال، كل الناس تقريبا إلا القليل جدا يستعمل فعل فشل بمعنى خاب، وهو فشل باللغة العربية معناها جبنة، اللي هذا فاشل أو فشل المشروع. فشل لا يقال فشل المشروع، المشروع لا يصف بالجبن أصلا، الفشل هو الجبن. فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تصبحون جبناء. لا يقال هذا الفاشل، كل الناس تستعملها وهي كلمة خطأ، مو هكذا تستعمل. مثلا تقول خاب باء في الخسران وكذا. المهم فكلمة حظيرة معناتها شيء له سور، مو معناتها أنه هو للدواب يعني. فإن تاب الشخص وعاد إلى حظيرة الإسلام، طيب يقضي الصلوات الخمس سنين ولا لا؟ عند الشافعي وجب عليه أن يقضيها كلها. شو استدلوا؟ قال إذا كان المعذور اللي نايم أو نسيان واجب عليه يقضي، فمن باب أولى اللي تركها عمدا. ماشي؟ بعض العلماء التانيين لك لا، هذا ما دام خرج وقت الصلاة فإنها لا تصلى، لا تقضى خلاص، بس عليه التوبة. طيب قال له طيب الناس؟ قال الناس وقتها إذا ذكرها، بالنسبة له ما خرج وقتها، قال فليصلها إذا ذكرها. فعندما يذكرها هذا وقتها، فهو لم يخرج وقتها بالنسبة لهم اللي قالوا هذا كلام. فيعني الشافعية شديدين جدا في هذه المسألة على فكرة. أعطيكم أمثلة من شدتهم في هذا الموضوع لأهمية الصلاة، مو يعني شديدين يعني من بيت أبوهم جايبينها، شديدين يعني شيء فرض عليك بدك تقضيه، لدرجة أنهم قالوا إذا واحد عليه مثلا خمس سنين أو ست سنين صلاة أو أكثر، يجب عليه أن لا يضيع وقتا، يصلي بالليل وبالنهار، طول النهار عم يصلي وطول الليل عم يصلي حتى يخلص، لأنه ممكن يموت بده يتحاسب عليها. وإذا كان عنده ما يكفيه من الدخل قالوا لا يجوز أن يشتغل أصلا، يتفرغ للصلاة. تخيل هذا وين؟ إذا واحد عنده دخل يكفيه ما بيجوز يشتغل، واجب عليه طول النهار يصلي حتى يخلص. فطبعا الناس ما بيتحملوا هذا الكلام، لذلك نحن اخترنا للناس يعني حل وسط، لا نقول له لا تصلي أبدا إلا إذا كان في بعض الناس مثلا تعبان يعني إيمانه ضعيف، تشعر فيه أنه إذا بقت كله أقضي بقول لك بطلت صلي معدتي، فهذا نقول له خلص ما عليه قضاء، بس حافظ على صلاتك وتوب إلى الله مزبوط مشي الأمور. إذا والله يعني شاعر بالندم بده يصلي، بنقول له مع كل وقت مع كل فرض صلي لك فرضين ثلاثة، مشي كل يوم فرضين ثلاثة، وانوي بقلبك أنه بدك تقضيها كلها إن شاء الله. فإذا مت نرجو من الله تعالى أن يغفر لك ذنوبك وأن يجعل النية هذه مقبولة عنده. إذن هي مسألة خلافية بين العلماء، ما عند الشافعية يجب قضاء الصلوات كلها تركت بعذر أو بغير عذر، بس عشان تعرفوا يعني هذا علم، هذا نحن أنا عم أتكلم علم، درس علم، درس فقه بالكتب. أما المفتي بقى هو شو بيفتي؟ هو بحث ثاني. الشيخ تروح لعند المفتي بيقول لك ما عليه قضاء، هو في قول، نحن الآن عم نتكلم هذا الكلام. في بقى مسألة صغيرة هيك ذاكرينا بالأخير، في بعض الأشخاص الضلال أهل الضلال والزيغ، وبعضهم يدعي التصوف، يقول يفسر قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يفسره تفسيرا باطلا خاطئا، فيقول اليقين شيء في القلب، فأنا صار عندي يقين، الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنا صار عندي يقين فما عاد علي عبادة، خلص سقطت عني العبادة، فلا صلاة ولا صيام ولا كذا. هو اليقين هنا الموت، واعبد ربك، الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لحبيبه يقول له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. لو الله بده يسقط العبادة عن أحد كان بريح حبيبه منه ما بريحك لك. فلذلك شوف شو قال الإمام الغزالي، قال ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالا أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض من ادعى التصوف، فلا شك في وجوب قتله وإن كان في خلوده في النار نظر، وقتل مثله أفضل من قتل مئة كافر لأن ضرره أكثر. هذا كلام الإمام الغزالي. وهذا ما تفكروها هي يعني شغلات مو موجودة خرافات. هلأ هلأ في زماننا، في زماننا في ناس هلأ في هذا الزمان، جاء رجل مرة من إحدى البلاد ومعه قافلة إلى الحج، فحدثوني عنه، جلس في الفندق 5 نجوم آكل شارب مبسوط، شيخنا تفضل نزل معنا طوف، لا لا لا سيبون أنا إلي حالة خاصة مع الله، روحوا أنتوا. إجا على الحج العالم كله عم تطوف وتسعى وتروح على الحرم وجالس في الفندق، لا نزل ولا طلع ولا طاف ولا سعى، ضل إلي جايز يتنفع من الناس وياكل ويشرب وينبسط. في ولذلك تكون تحذر. الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، يعني طول عمرك بدك تعبد رب العالمين، ما في تكاليف مستمرة إلى أن يخرج آخر نفس. بالجنة ما في تكاليف، بالجنة ما في تكاليف، يسبحونك النفس بدون تكلف يسبح رب العالمين. وصلنا إلى كتاب الجنائز، خلصنا كتاب صلاة الاستسقاء وما يتعلق بقضاء الصلوات وقتل من ترك الصلاة، هذا قلنا مو لنا، مو وظيفتنا، مو واحد يسمع كلام الفقهاء يروح يصير كل ما شاف واحد ما بيصلي يطخه رصاصة يقول له هذا يجب قتله، هذا كلام ليس لنا، هذا كلام للحكام، للقاضي والمفتي والحاكم والدولة. حتى لو كان مرتد، لما يقول الفقهاء يقتل المرتد، مو أنت تقتل المرتد، الحكومة هي تقرر يقتل ولا لا يقتل، يقطع ولا لا يقطع، إقامة الحدود ليست وظيفتك، هذه وظيفة الحكومة، وإلا بصير فوضى في المجتمع، كل واحد بيشنق واحد، ليش شنقته؟ كان عم يسب الله. شو شلون بدك تثبت إنه عم يسب ولا ما عم يسب؟ طخه رصاصة، ليش طخيته؟ هذا ما بيصلي، أصل له إيده، سرق، ما بصير هذا الكلام، بصير فوضى، هذا مو شغلنا، بس نحن نعرف حكم الشرع حتى نتجنب ترك الصلاة، حتى لا يخطر ببالنا إنه في يوم من الأيام نتساهل في صلاة ولو واحدة. الصلاة خطيرة جدا، فنعلم أولادنا ونضغط على أهل بيتنا إنه الصلاة ما فيها مزح، صلاة صلاة. لذلك يقول لك كان عليه الصلاة والسلام يجلس في بيته أحيانا يقوم في مهنة أهله يساعدهم بالبيت. قالت السيدة عائشة فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، صلاة خلاص انتهى كل شيء من الدنيا إلى الجامع. وصلنا إلى كتاب الجنائز. قال الإمام ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم والمريض آكد، يعني هاي العملية لكل البشر، كل مؤمن ينبغي له أن يكثر من ذكر الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات، هاذم بالذال المعجم المنقوطة معناه قاطع، قاطع اللذات، أما هادم بالدال، هادم يعني يزيلها كلها واللذات لا تزال، يعني هادم أكثر من ذكر هادم، هادم بتصير كمان، يعني هادم يقطعها نهائيا يزيلها عن الوجود، أما هادم يقطعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره ولا كثير إلا قلله، لا يذكر في كثير يعني من المعاصي والدنيا وحب الدنيا إلا قلله، ولا في قليل يعني من الطاعات إلا كثره. واحد مثلا بيصلي الفرائض فقط ويذكر الموت حقيقة، يبادر لا صار يصلي السنة القبلية والبعدية والضحى وقيام الليل وكذا، كان يقرأ نصف جزء قرآن في اليوم، ذكر الموت قال بدي لحق نفسي بكرة بيجي الموت ما في وقت، فيصير بيقرأ جزئين ثلاثة باليوم مثلا، كان يتصدق بريال صار يتصدق 5 ريال، كان يزور أبوه بالأسبوع مرة صار يزوره كل يوم مرتين بر الوالدين وهكذا. فإذا ذكر في قليل من الطاعات يكثره، وإذا ذكر في كثير من المعاصي يقلله، هذا اسمه هاذم اللذات. وقال صلى الله عليه وسلم للصحابة قال استحيوا من الله حق الحياة، قالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله، قال ليس ذاك، يعني هذا اللي أنتم بتستحيوه حياء اسمه حياء، أنا عم قول استحيوا حق الحياة مثل مثل التقوى. في اتقوا الله وفي اتقوا الله حق تقاته. في فرق بين التقوى وبين حق التقوى. كل شيء له حق، يعني مرتبة أعلى. قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا لنستحي. قال ليس ذاك الحياء حق الحياء أن تحفظ، قال أن تحفظ الرأس وما وعى. شو في بالرأس؟ في عندك البصر والسمع والشم والذوق والكلام وإدخال الطعام والشراب، هذا الرأس. والتفكير، إذا قلنا التفكير له علاقة بالدماغ، هو بالقلب، التفكير بالقلب ولكن له علاقة بالدماغ، لأن القلب هو مكان الإيمان والكفر والوعي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. والآن عم يثبتوا، طبعا نحن مآمنين فيها من أول، ثبتوا ولا ما ثبتوا؟ أنه أنا عندي كلام رب العالمين، هو الكلام بس. آمنوا ما آمنوا، اخترعوا اكتشفوا ما اكتشفوا، أنا بصدق الله. إذا هن طلع معهم شيء موافق أهلا وسهلا، ما طلع بالناقص. هذا القاعدة تبعنا، نحن مؤمنون بالله وكلام الله صدق 100%، ما عندنا شك أبدا أبدا. قلوب لا يفقهون بها، فالقلب هو مكان الفقه والفهم والعقل. له علاقة بالمخ؟ نعم، له علاقة بالدماغ. ولذلك الآن أثبتوا بالاكتشاف أنه على جدار القلب اللي بسموه الفؤاد، في قلب وفي فؤاد، الفؤاد الغشاء اللي على القلب، وجد خلايا عصبية مثل الذاكرة. شلون في ذاكرة مؤقتة بالكمبيوتر وذاكرة كبيرة؟ كمان بالإنسان في ذاكرة كبيرة وذاكرة مؤقتة. هذا هون مكان الفهم مربوط بالدماغ. ممكن واحدة ذاكرة كبيرة واحدة ذاكرة صغيرة، بس فيه ربط بيناتهم. فأن تحفظ الرأس وما وعى، ماشي. لذلك رب العالمين يقول ناصية كاذبة خاطئة، فوصف الناصية وهي مقدم الرأس بأنها كاذبة وخاطئة. وقد أثبت العلم الحديث أن مكان الصدق والكذب في الإنسان خلايا هون غدد، وين؟ في الناصية، في المقدمة، في الناصية. هون مكان الصدق والكذب في الإنسان. ولذلك لما هذه الناصية هي بيقول لك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، وما من دابة إلا آخذ، إلا هو آخذ بناصيتها. فالناصية هي القائد الذي يقود الجسم كله. فإذا خضع القائد وسجد لله على الأرض فقد خضع الجنود كلهم. ولذلك كانت الصلاة لا تصح إلا بالسجود على الأرض إلا للمعذور. السجود هو خضوع كامل لله. المهم أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. البطن يحوي القلب والكليتين والكبد والكذا، يعني تأكل حلال وما تأكل حرام. وأن تذكر الموت والبلى، مو تكون نسيان غافل. أي أصعب شغلة بالحياة، يقول سيدنا علي رضي الله عنه ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. يعني الموت حق باتفاق الكل، حتى الكفار الذين لا يؤمنون بالله، الشيوعيون الذين يقولون لا يوجد إله يقولون الموت حق غصبا عنه بده يؤمن. وكل الناس تتعامل، كلهم يؤمنون بوجوده، وكلهم حتى المؤمنون بالله والصالحون، كثير منهم حتى الصالحون، بعضهم مو كل، يعني حتى المؤمنون بالله والذين يصلون ويصومون يتعاملون معه أغلب الناس كأنه باطل. يعني بيموت أخوه الله يرحمه، كأنه هو ما له علاقة بموضوع. تموت زوجته الله يرحمه، مات أبوه الله يرحمه، يأخذوا على القبر بإيده بنزله وبيطلع بعد 5 دقائق بينسى، كأنه هو ما له علاقة بموضوع. يتعاملون معه كأنه باطل وهو حق باتفاق. ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. فالمؤمن اللي يستحي من الله حق الحياة يذكر الموت والبلاء، ولو باليوم مرة، بالأسبوع مرة يا سيدي ماشي. طبعا كل ما صار عندك صلاح وذكر لله أكثر تذكره أكثر وتستفيد طبعا من ذكره، بس مو تصل لمرحلة أنك تيأس من روح الله. لا، الموت عبارة عن شيء قرار حتمي. قال الله تعالى كل نفس لا يقدر. وقال لحبيبه صلى الله عليه وسلم أفإن مت فهم الخالدون، قال له إنك ميت وإنهم، فما في مجال. لا انسى الموضوع، بدك تموت بدك تموت، قلت ايه وقلت لا. فمو لازم تستعد، طيب شغله ضروريه لا بد منها، يصير عمره 90 سنه حاطينه بالعنايه المركزه، بتذكر واحد عاش 110 بحط امل لسه باقي 20. هيك طبيعه الانسان سبحان الله، طبيعه الانسان دائما عنده امل في الحياه. منيح حلو الامل، بس لازم تعرف انه في اي لحظه ربنا عز وجل يجعل لنا عبرا. تلاقي طفل صغير مات في بطن امه عمره 5 شهور، وواحد ثاني عمره يوم يولد فيموت، وواحد عمره شهر، وفي ناس بعز القوه شباب في المصارع في الحلبة هو عم يصارع مات، ولاعب كره قدم هو عم يلعب في المباراه يعني قمه اللياقه والصحه والعافيه مات، وواحد ثاني بيقعد بالعنايه المركزه شهرين وعمره 80 سنه بعدين بيطلع ما بيموت. شو معناتها الكلام؟ معناتها انه ما له علاقه العمليه لا بالصحه ولا بالقوه ولا بالعمر. فرب العالمين يعني كانه عم يهددك باي لحظه ممكن النفس يطلع ما يرجع. هذا ان تحفظ الراس وما وعى والبطن ما وما حوى وتذكر الموت والبلى. فمن وان تترك زينة الحياة الدنيا، يعني لا تعلق نفسك كثير بالدنيا. هو ليش الناس بتخاف من الموت؟ من سببين، السبب الاول قلة الطاعات، السبب الثاني كثرة التعلقات الدنيوية. كل ما كثر التعلق الدنيوي بيصير الانسان ما بيهون عليه يترك، يترك بيوت وسيارات واموال وشركات. اما اللي ما عنده، واحد عنده غرفة واحدة فيها حصيرة وبريق مثلا يعني، شو بده يموت؟ ما عنده مشكلة، كل اغراضه بريالين، ما عنده ما بفكر فيها اصلا. اما هو حقيقة هي الشغلة بتزعج الانسان، انه هو بتوهم انه انا اشتغلت وتعبت وصلي 30 سنة بالتجارة جمعت مليارين، بدي سيبهم امشي، اولادي مرتي ماذا؟ هي النقطة. والنقطة الثانية قلة الطاعات. اما اذا واحد اصلا قلبه غير متعلق في الدنيا ولو كان عنده دنيا بس لا يعلق قلبه فيها، قيه حلال والله بيجعلها للورثة وخلاص، شو بدي فيها؟ ما دام انا من الحلال جبتها والله ما بياخذني عليها اذا من الحلال ان شاء الله، وصرفتها في حلال وورثت اهلي وتصدقت وكذا وزكيت وكله تمام وعندي طاعاتي وارجو من الله انه يغفر لي ذنبي، فبصير اسهل عمليه الموت بصير اسهل. وليترك فمن فعل ذلك، هذول الاربعه، فقد استحيا من الله حق الحياه. قال العلماء ينبغي الاكثار من ذكر هذا الحديث، هذا اللي هلا شرحناه. انتهى الوقت، لسه ما انتهى الوقت، انتهى لسه باقي 5 دقائق، مو دقيقتين بس. بعدين بيقول الامام يستعد بالتوبه، او التوبه دائما مطلوبه، استعد دائما انسان يتوب. اذا غلط اذا اخطات اسرع بالتوبه، اسرع، لا تقوم هيك، لا تقوم هيك، توب الى الله عز وجل وان شاء الله انه ما عاد عيده. هذا واحد. ورد المظالم، اذا في بقى حقوق العباد بدك تعطيهم اياها مشان ما يطالبوك فيها، بياخذوا لك حسناتك، لانه اكبر مشكله يعاني منها المؤمن يوم القيامة هي حقوق العباد. حقوق الله أسهل، لأن الله تبارك وتعالى يسامح في حقوقه ويعفو ويغفر ويصفح. أما العبيد ما بيسامحوا، العبيد واحد يوم القيامة شاف الأهوال بده حسنة من الهوى، يشوفك والله هذا اغتابني، تعال هون هات ناولني، شو ناولني؟ عفي عني، وين بدي أعفي عنك؟ بدي أنجو أنا، هات ناولني، هات لك شيء 10,000 حسنة، اللي معك 10,000 حسنة هات. إذا هذا أخذ 2000 حسنة وهذا 5,000 حسنة بعدين شو بصفى لك؟ هذا المفلس اللي حكى عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك حاول ما تخلي لحدا حقوق، غلط سامحني الله يخليك سامحني، إلا لزوجتك تسامحك، أولادك، إخوانك اللي بيشتغلوا معك، إذا اغتبت أحد، وإذا أخذ أموال خلسة، سارق، غاشش، مزور شغلات، رجع للناس حقوقها. في واحد كان يصلي معنا هون في المسجد، هذا من توفيق الله وفضل الله علي وعليه، بس احكي لكم اياها مشان واحد يستفيد منها. اجا قال لي انا عندما كنت شابا سرقت من دكان كنت اشتغل فيها حوالي 5000 ريال وأريد أن أتوب وأن أعيد المبلغ إلى صاحبه، شو بدي أعمل؟ قلت له رجع له، قال لي ما عندي. قلت له إن شاء الله إذا أجاني شيء أنا بساعدك، حاول ساعدك. الله بعث لنا ساعدنا بمبلغ بسيط حوالي 2000. قلت له هي 2000 دبر حالك. من صدقه راح لعند الرجال على الدكان، قال له أنا لما كنت شباب سرقت منكم 5000 ريال وجاي تبت إلى الله، سامحوني ما معي غير 2000. قبلوا وقال لهم سامح، جاي فرحان مبسوط، شوفي أني الحمد لله خلصنا الهم، قال لي سامحوني كثير وجماعة فرحوا خلاص راح. مو أحسن ما يوم القيامة يعني يقول له هات حسنات؟ هي العملية. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الكلام، قال فإن يعني الحياء اللي بيصير عند الإنسان والخجل في الدنيا أهون بكثير من الآخرة. يعني بالدنيا بتقول له سامحني والله حكيت عليك، تخجل منه نصف والله يوم القيامة صعب، بالدنيا أسهل. هذا هو إن شاء الله الأسبوع. هذا باب الجنائز شوي طويل، في عن صلاة الجنازة وفي عن الدفن والغسل ومدري إيش وأشياء كثيرة والعزاء وما عزاء. إن شاء الله الله بوفقنا من الصور. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، وأنزل علينا وعليهم السكينة والرحمة، وجنبنا وإياهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين السوء وأهل السوء. اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك، يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، تب علينا توبة نصوحا لا ننقضها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، وانقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم تفضل علينا وأعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد. بس في سؤال واحد هون، واحد أخونا يقول ما حكم الجهر بتكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام ركن، الجهر بها سنة، سنة يعني لو قالها سرا تصح الصلاة، سرا يعني سمع نفسه.